سووا هذا باختصار، أن الإنسان داخل المنظومة الحديثة غفل عن غائيته، غفل عن فسعوا إلى ذكر الله. هو لا يذر المدرسة مثلا أو الجامعة أو المذاكرة ليسعى إلى ذكر الله في كثير من الأحيان، في المدرسة والجامعة وفي العمل هذا الأصل. فهو لا ينظر إلى ذكر الله على أنه الأصل، غفل عن غائيته، فصارت هذه الوسيلة هي الغاية، هذه الوسيلة التي هي جلب المال داخل منظومة معينة، بغض النظر هذه منظومة سليمة أو غير سليمة، لحفظ العيش أو تحسينه. ثم العيش ما هو؟ لماذا العيش؟ العيش للصلة بالله. هذه الحلقة الأخيرة فقدت، لهذا نشعر بوحشة عن ذواتنا بمجرد ما نغفل عن عملية الكدح التي تحولت من وسيلة إلى غاية. لهذا عندنا تعلق مرضي بالجنس الآخر، لجوء للغفلة عن الغاية. على فكرة، إعلاء اسم الله على كل شيء داخل المنظومة الإسلامية، داخل الدين الإسلامي، العقيدة الإسلامية، هذا من أعظم براهين النبوة. لماذا؟ لأنه هذا يدل على أنه دين من الله، لأن الله لو أنزل دينا فلم ينزل دينا يعلي به الإنسان على ذاته سبحانه وتعالى، بل الأصل أن يكون هو الأعلى سبحانه. إيش معنى الأعلى؟ سبح اسم ربك الأعلى، أعلى. أنت لما تقول الله أكبر لما تدخل الصلاة، أكبر من إيش؟ هذه شهادة منك، أكبر من إيش؟ أكبر من كل شيء، أكبر من كل هذه الدنيا. أنت للتو تركت كدك ورزقك لأجل أن تلقاه، فالشيطان يوسوس لك، تركت عملك، تركت المال، قد يفوتك، فكأنك تجيبه الله أكبر، هو الذي أوجدني ورزقي في يده، ثم إن هذه الدنيا ما هي إلا متاع، والآخرة ومصير النهائي بيده، فهو أكبر. ثم إن هذا الذي أريد أن أحصله إنما أحصله ليعيش، وأنا أعيش لأتصل به، فهو أكبر. هذه هي الغفلة. طبعا الصعيد الدعوي، فترة اكتئاب ما بعد المدرسة، على الصعيد الميداني ينبغي أن يستغل في المراهقين والشباب، مراهقين على خلاف المصطلح، ينبغي أن يستغل فيهم لتذكيرهم بالغائية ومساعدتهم على تحصيل الاستقرار النفسي، ثم بعد ذلك الأخذ بأيديهم إلى التوحيد العملي بأعلى درجاته، إلى ممارسة الإسلام منهاج حياة. طيب، هذه بالنسبة للناس الذين عندهم، لها دائما تجدهم يشكون ويكتبون وتكون حالة من الاضطراب، حتى الكلف الرياضي عند بعضهم من هذا المنطلق، الكلف بالألعاب، الكلف باللهو من هذا المنطلق، وحشة عن النفس، وحشة لأنه المداء، لأنه البيئة المنشئة، المدرسة اللي هي حلت محل الأسرة في كثير من الأحيان، ثم الجامعة، ثم العمل، كله يبعدك عن الغائية في واقع الأمر، ويجعل الوسيلة غاية. لهذا هناك وحشة، أرواحنا في وحشة من جسومنا، والله المستعان.